الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا نواصل شرح الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: والفقه من العلم، أو والفقه أخص من العلم. تكلم عن الأحكام التكليفية وعرفها، والأحكام الوضعية وعرفها. قال بعدها: قال والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فنستفيد من هذا أمورا. الأمر الأول أنه بعد أن عرف الأحكام، عرج على الفقه وعرف العلم، لأن قلنا بأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فعرف الأحكام الشرعية. ثم لما جاء إلى المعرفة عرف العلم هنا، وبين بأن الفقه أخص من العلم، فكل فقه علم وليس كل علم فقه، فإن العلوم كثيرة والفقه بعضها. والمراد بالفقه هنا المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي المطلق الفهم، ولا يكون العلم إلا بالفهم، لكن هنا قصده المعنى الشرعي. فالمعنى الشرعي للفقه هو أخص من العلم. فالعلم قد يكون علما في النحو، وقد يكون علما في التفسير، وقد يكون علما في الحديث، وقد يكون علما في البلاغة، وعلما في الأنساب والتاريخ والجغرافيا والسياسة وغير ذلك. فالفقه أخص من العلم، لأن الفقه بعض العلوم وليس كل العلوم. قال والعلم، يعني بعدين عرف العلم، قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. المعرفة هي الإدراك، فيكون العلم هو إدراك المعلوم، أي ما من شأنه أن يعلم، على ما هو به وزاد في الواقع، أي أنك تدرك حقيقة الشيء على ما هو به في الواقع. وقوله على ما هو به، خرج به أن يدرك العلم على غير ما هو به، وإذا أدرك العلم على غير ما هو به صار جهلا مركبا. إذن عرف العلم، ثم قال في الجهل، قال والجهل، وكما قلت لكم بأن أبا المعالي طريقته بأنه يذكر الشيء أو يعرفه بضده، يعرفه إما بحكمه أو بحده أو بضده. فقال هنا والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، عرف العلم وبين عكسه وضده وهو الجهل، فقال الجهل تصور. وهذا دقة في العبارة منه رحمه الله تعالى، لأنه لما ذكر العلم قال معرفة المعلوم، لما ذكر الجهل قال تصور، لأن الجهل هو في الحقيقة تصورات تكون في الذهن لا علاقة لها بالواقع. قال تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. قلنا بأن العلم هو إدراك المعلوم على حقيقته، الجهل هو إدراكه على غير حقيقته. وهذا الذي ذكره هنا الجويني رحمه الله تعالى هو أحد أنواع الجهل، وهو أشدها، وهو ما يسمى بالجهل المركب، لأن إدراك الشيء على غير حقيقته هو جهل مركب من جهلين: الجهل الأول جهل المعلوم في حد ذاته، والجهل الثاني جهلك بأنك تجهل ذلك، لأنك تظن نفسك تعلم وأنت في الحقيقة جاهل. والنوع الثاني من الجهل وهو أخف من الأول هو الجهل البسيط، والجهل البسيط هو عدم إدراك الشيء. فالجهل البسيط يكون عدم تصور الشيء إطلاقا، تقول له هل تعلم أنواع التوحيد؟ يقول لا أعلمها، هذا جهل بسيط. تقول له هل تعلم أنواع التوحيد؟ يقول نعم، ثم يجيب بجواب خاطئ فيذكر أمورا لا علاقة لها بالتوحيد، هذا جهل مركب وهو أشد أنواع الجهلين. قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، فجهلي جهل بسيط وصاحبي جهله مركب، لأنه كان طبيبا فاشلا يظن نفسه يعلم وهو في الحقيقة جاهل. ثم لما ذكر العلم ذكر بعدها أقسام العلم، فقال رحمه الله تعالى: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. وسنقف مع هذا الكلام للجويني رحمه الله تعالى. فذكر هنا أمورا، إذن هو عرف العلم وعرف ضده الجهل، وقلنا الجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. ثم قال: والعلم، يعني هذا العلم الذي قلنا هو إدراك المعلوم على ما هو به في الواقع. وقد استدرك بعض أهل العلم على الجويني في أنه عرف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، قالوا زيادته على ما هو به في الواقع زائدة، لأن إذا قلنا معرفة المعلوم هي لا تكون إلا على مطابقته في الواقع، وإلا لا تسمى معرفة أصلا. لكن كما قلت لكم بأن هذا الكتاب مؤلف لمبتدئين، فلا بأس بزيادة التفصيل و التسهيل على الطالب والتجوز في بعض العبارات. إذن هذا العلم يحصل بأمور: الأمر الأول يحصل بالاستدلال، والأمر الثاني يحصل ضرورة. فالعلم إما أن يحصل ضرورة، وإما أن يحصل عن اجتهاد واستدلال. فقال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر، أي أنك لا تنظر ولا تتأمل، واستدلال، وسيعرف بعد الاستدلال والدليل. وضرب له مثالا، قال: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق. إذن ما يلمسه الإنسان يطلع عليه، لأن هذا يدرك بالحواس، وما يشمه الإنسان وما يذوقه وما يراه وغير ذلك، هذه أمور شهدها الإنسان. هل تعلم ما معنى الشباك؟ نعم، هو أمامي ألمسه وأراه فأعلم حقيقته. فهذا علم لا يحتاج نظرا واستدلالا. ولهذا قال الكنتي في نظم الورقات، قال: وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا استدلال فاسمعي، كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر. والنوع الثاني من العلم هو العلم النظري الذي يحدث عن استدلال ونظر وتأمل. عفوا، قبل ذلك، والعلم الضروري قلنا يحصل بالحواس الخمس، طيب، وأيضا يحصل بالتواتر، أي بالخبر الصادق الذي لا يشك فيه اثنان. ولهذا التواتر ما هو تعريفه؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام معنا لما نتكلم عن السنة في هذا الكتاب، وتفصيله أكثر إن شاء الله إذا شرحنا نخبة الفكر للحافظ بن حجر، بأن التواتر هو أن يروي جماعة خبرا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فيصير بمعنى الأمور التي تراها. فأنت مثلا الآن لم تذهب إلى اليابان، لم تذهب إلى ذلك البلد، طيب، هل أنت تجزم بأن هناك بلدا اسمه اليابان؟ تجزم قطعا. الأندلس وأن المسلمين كانوا يوما ما في الأندلس، هذا لم نره، لكن الأخبار متواترة ظاهرة بينة وناهيك عن أثار المسلمين هناك، فهي أمور متواترة ظاهرة بينة لا يشك فيها أحد. فالعلم المتواتر أو الخبر المتواتر يفيد اليقين، لأن كثرة الناقلين له تجعل كذب هؤلاء القوم جميعا من المحال. وعليه فيكون من العلم الضروري الذي تضطر النفس إلى تصديقه وإن لم تبحث عنه وتنظر وتستدل عليه، وهو حاصل بأمرين: بما يلمسه الإنسان ويحسه بالحواس الخمس، والأمر الثاني بالتواتر. العلم الثاني هو العلم المكتسب، وهذا يقع عن نظر واستدلال. وقوله عن نظر عرفه بعد فقال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، أي التفكير في الشيء المنظور فيه طلبا لمعرفة حقيقته. لأن النظر هنا هو طريق من طرق معرفة الأحكام الشرعية، تتأمل، ينظر الفقيه، ينظر المجتهد والأصولي فيعلم أن هذا واجب وأن هذا صحيح وأن هذا فاسد وأن هذا رخصة وأن هذا عزيمة وغير ذلك من الأمور. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. ثم عرف الاستدلال، لأن قلنا هو حاصل عن نظر واستدلال. قال: والاستدلال طلب الدليل، لأن السين والتاء هنا للطلب، فالاستنصار طلب النصرة، والاستدلال طلب الدليل. والدليل ما هو؟ هو المرشد إلى المطلوب، والدليل هو ما يستدل به من نص أو إجماع أو غيرهما. والنظر والاستدلال في الحقيقة بمعنى واحد، النظر والاستدلال بمعنى واحد. ثم عرف الدليل فقال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب. دليل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الهجرة كان عبد الله بن أريقط مثلا، كان يدلهم على الطريق في الصحراء، فالدليل هو الذي يوصلك إلى المطلوب. وعرف اصطلاحا بأنه ما يمكن التوصل به، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وقولهم ما يمكن التوصل به جعلوا قيد يمكن، لأن أنظار الناس تختلف، فبعضهم قد يستطيع التوصل عن طريقه إلى الحكم وبعضهم لا يستطيع. ولهذا تجد نفس الدليل أحيانا يفهمه هذا على جهة والآخر على جهة، ثم قالوا بصحيح النظر. أما الجاهل الفاسد الذي لا علاقة له بالعلم فإنه ينزل الأمور في غير مواضعها ويستدل بالغرائب على مسائل عجائب، فهذا لا يدخل في هذا الحكم وهو خارج ما محل النزاع، ولا يسمى هذا استدلالا وإنما يسمى هذا لعبا. فالاستدلال والدليل ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وقولنا وقول أهل العلم بصحيح النظر، هذا من إضافة الصفة إلى المنصوف أي النظر الصحيح، وقولهم فيه أي في ذلك الشيء، وقولهم إلى مطلوب خبري أي تصديقي، كأن يقال في الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذ مسكر مسكر وكل مسكر حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، فيلزم عنه أن النبيذ حرام. فتصديق خبري هو الوصول إلى تصديق شيء، وهذا لا يكون إلا عن طريق نظر صحيح في دليل صحيح يتوصل به الفقيه إلى هذا الحكم الذي يصدق. وهذا التعريف الذي ذكره أهل العلم هنا هو تعريف متين، من جهة أنهم قالوا، وأختم بهذا، قالوا وهو ما يمكن أن يتوصل به، بل نواصل إن شاء الله، قال ما يمكن أن يتوصل به. قال بعض أهل العلم إن قول العلماء في تعريف الدليل ما يمكن أن يتوصل به يجعل باب الاجتهاد مفتوحا. ما معنى هذا؟ بأنك أنت الآن في القرن 21 لا تستطيع أن تأتي بحكم جديد في الشريعة، لكن يجوز لك أن تستدل على مسألة قديمة بدليل لم يسبق أحد في الاستدلال عليه. فإن الأحكام بينت وظهرت، ويبقى طبعا باب الاجتهاد مفتوح، لكن من أبواب الاجتهاد لأن الاجتهاد في المسائل المستجدة، المسائل القديمة واضح حرمة هذا ووجوب هذا وغير ذلك، هذه أمور يجوز لك أن تستدل عليها بأدلة لم يسبق أحد في الاستدلال بذلك الدليل عليها، وهذا موجود كثير في كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فإن ابن تيمية أتى بأدلة كثيرة ربما لم يسبقه بها أحد، لكن لم يأتي بأحكام جديدة. فقولهم ما يمكن يجعل باب الاجتهاد مفتوحا. فلو أن طالب علم جاء إلى مسألة معلومة مثلا كحرمة بس المصحف بغير طهارة، واستدل عليها بدليل لطيف ظهر له هو، إما من آية أو من حديث أو غير ذلك، فإن هذا لا يقال له جئت بأمر محدث، لا، هو جاء باستدلال جديد لكن على مسألة قديمة، فهذا ينظر إذا كان استدلاله صحيحا فهو مما يقبل. ثم لما عرف العلم وأن العلم حاصل إما عن طريق النظر والاستدلال أو عن طريق الضرورة والاضطرار والتواتر، رجع بعد ذلك إلى تعريف مراتب الإدراك، فقال والظن، هو عرف العلم وعرف الجهل، قال والظن، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. إذن الظن ما هو؟ الظن أو ما يسمى بغلبة الظن أن الأمر عندك يحتمل أمرين، يحتمل أنه جائز أو غير جائز، لكن احتمال بأنه جائز أكثر من احتمال بأنه غير جائز، يعني بالأرقام يكون 70% بأنه جائز و30% بأنه غير جائز، هذا يسمى ظنا، وهذا يعمل به في الشريعة، بل كثير من أحكام الشريعة إنما هي مبنية على غلبة الظن، واليقين والتواتر هذا قليل، والشك أقل من هذا، الشك أن تجوز الأمرين يحتمل ويحتمل 50% 50%، فإذا لم يترجح عندك أحد الطرفين فإنك لا تحكم بشيء لا لهذا ولا لهذا، لأن الأمر محتمل. ولهذا ذكرنا لكم في القواعد بأن اليقين لا يزال بالشك، فهمتم؟ والمقصود باليقين غلبة الظن، لا تزال بالشك، لأن غلبة الظن قوة الإدراك والاحتمال أقوى من الشك. وما الذي يبقى من مراتب الإدراك هنا؟ يبقى من مراتب الإدراك أمور ضد غلبة الظن. قلنا أن غلبة الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر، فيكون الراجح منهما ظنا والمرجوح منهما وهما. فإذا كان في ذهنك أمران أحدهما 70% وهذا 30%، يكون 70% هو الظن والآخر هو الوهم، وبقي الشك وهو 50% 50%، والعلم هو 100% والجهل هو 0%. والجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب، وعليه فمراتب الإدراك ما هي؟ العلم وتحته الظن وتحته الشك وتحته الوهم وتحته الجهل. إذا علمت هذا علمت مراتب الإدراك التي هي تستعمل في مسائل الأحكام، واعلم أيضا أن غالب الأحكام والشهادات مثلا وأحكام القضاء وتعديل الشاهدين وغيرها إنما هي مبنية على غلبة الظن. وحتى في سجود السهو الشك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غلب عندك أحدهما فأسجد قبل السلام، كما هو في الحديث في الصحيح. فهذا ينبغي أن فهذا يعلم به العبد غلبة الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا، يعني دون ذلك يبقى الأمر محتملا. والذي جاء في الشرع وفي نصوص الكتاب والسنة من النهي عن اتباع الظن، كما قال تعالى في النجم قال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن من الحق شيئا. وقال جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فهذا الظن الذي ورد في النصوص المقصود به الظن المرجوح الذي لا يقوم عليه دليل ويكون قائما على الهوى ومخالفة الشرع، فلا علاقة له بالظن المعتبر في الأحكام الشرعية. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.